عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا دعتني في الصباح وفي المساء حروف النظم عالية الذكاء لمدح نبينا الغالي بشعر له سمة الصراحة في النداء، وفي أبياته قول بليغ يحب سماعه أهل الوفاء. ومثلي من يلبي من دعاه لمدح محمد بحر الصفاء. أبا الزهراء يا أزكى البرايا، يمينك ذات جود في العطاء، وقلبك ذو كمال في السجاء، ووجهك ذو تمام في البهاء، وعلمك ذو شمول واتساع، وعقلك راشد راقي الذكاء، ونصحك ذو بيان في المعاني، وقولك ذو جلاء في الدعاء. أبا الزهراء يا عالي المزايا، لمدحك أنتمي يا ذا العلاء، وما مدحي لكم إلا سبيل لنيل الوصل منكم والرضاء. فجودوا في المنام على فؤادي بما يرضيه من صلة اللقاء. صلاة الجود من رب البرايا عليكم يا إمام الأنبياء. محمد عمر عثمان. يا محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.